إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. عباد الله، وقفنا في الجمعة الماضية على الحساب، وتكلمنا عن الأشياء التي يسأل عنها العبد يوم القيامة، وذكرنا منها أنه يسأل عن الصلاة، ويسأل عن النعيم، ويسأل عن أعمال كثيرة بالنسبة لعمره ولعمله ولماله، وذكرنا العهد أيضا والمواثيق أنه يسأل عنها العبد يوم القيامة. ومن الأشياء التي يسأل عنها العبد أيضا يوم القيامة أنه يسأل عن سمعه وبصره وقلبه. قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل يا عبد الله عن سمعك وعن بصرك وعن قلبك، فهذه الجوارح قد استرعاك الله جل وعلا استرعاك إياها، وإنه سائلك. فيا عبد الله، لا تقل ما لم تسمع، ولا تشهد بما لا ترى، ولا تعتقد بقلبك ما لا يلزم اعتقاده، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إنما السمع أعطاك الله عز وجل لترى به ما يرضي الله لا ما يغضبه، فانظر ما أنت فاعل. وكذلك السمع، فإن الله سبحانه وتعالى أعطاك السمع لتسمع ما يرضي الله وأن لا تسمع ما يغضبه. وأما القلب فإنما جعل السمع والبصر منفذا إليه، جعل السمع والبصر منفذا إليه، وكلما كان السمع والبصر حافظ عليهما الإنسان حافظ على قلبه، حافظ على قلبه. وإن لم يحفظ السمع والبصر تأثر القلب بذلك، لأن القلب شراب، القلب شراب يا عباد الله. فاجعل قلبك كالزجاجة ولا تجعله كالإسفنج، كالإسفنج كلما امتص من سائل أو مر بسائل إلا وامتص به، فلا تكن لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ولكن كن كالزجاجة كلما مر عليها السائل إلا ازدادت نمعانا وبرقانا. فإذا احفظ قلبك يا عبد الله، وانظر إلى كم من الأشياء رأيناها، وكم من الأشياء سمعناها، وكم نفد إلى القلب من الشبهات والشهوات، والله سبحانه وتعالى استرعاك إياه وهو سائلك. عباد الله، من الأشياء التي سيسأل عنها العبد يوم القيامة وهو الاقتصاص، الاختصاص يا عباد الله، ولذلك احرص كل الحرص أن تخرج من هذه الدنيا، احرص أن تخرج من هذه الدنيا وليس عليك تبعة لأحد. دع الأمر بينك وبين الله، فإنما بينك وبين الله مبني على المسامحة، وإنما بينك وبين العبد مبني على المشاحة. معناه والذي لا رب سواه، إن الإنسان لا يوقفك على شيء صغير يود أن ينال خير من ورائه. وانتبه، فلا أنساب بينهم يومئذ، فلا أنساب، حتى من تعرفه، حتى من هو أقرب الناس إليك، يوم القيامة يتمنى أن لو له شيئا عليك يختص به يوم القيامة لما يراه من الهول وشدته. فانظر يا عبد الله أن تخرج من هذه الدنيا وليس عليك تبعة أحد، واسمع إلى كلام نبيك صلوات ربي وسلامه عليه، أغل السمع يا عبد الله. الاختصاص، فلا يظلم شيء هناك، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لا إله إلا الله، حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، إنا لله وإنا إليه راجعون. أول الأشياء يا عباد الله وهي الدماء، الدماء، الدماء أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، الدماء، الدماء. نعم، وانظر إلى الإسراف فيه في عصرنا الحالي، صارت النفس رخيصة وكأن الأمر لا يتعلق بشيء عظيم، فتزهق روح الإنسان لأتفه الأسباب ولأبسط الأسباب. فتمهل يا عبد الله، وانظر أن من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم اختلافا شديدا، وهي مسألة قتل النفس بغير حق، بل بعضهم كما ذهب إلى ذلك ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، قال لا توبة له إلا لله وإنا إليه راجعون. وإن كانت مسألة الصواب خلاف ذلك، ولكن انتبه إلى شدة الخلاف في مسألة القدر التي تهاوننا نحن فيها في عصرنا الآن لأتفه الأسباب، لأتفه الأسباب. فالنفس لا تقتل إلا بحق، إلا بحق لا ما نسمعه كل يوم. اسمع يا عبد الله، يقول نبيكم صلوات ربي وسلامه عليه، يجيء يوم القيامة، يجيء القاتل المقتول بالقاتل يوم القيامة، وناصيته ورأسه بيده، ناصيته ورأسه بيده، وأوداجه تشخب دما، وكأنه قتل الآن، تشخب دما، فيقول يا رب اختصني من هذا لما قتلني وفيما قتلني. لا إله إلا الله. أين الجواب يا عباد الله؟ رب اختصني من هذا لما قتلني وفيما قتلني، فأين الجواب؟ أين الجواب يا عبد الله؟ إنها الدماء، الدماء المحرمة، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلا بالحق. وهذه دعوة لكل الناس مهما كانت منزلتهم ومهما كانت مكانتهم ومهما كان يشغله. فانتبه يا عبد الله أنك ستسأل يوم القيامة عن الدماء، ستسأل عنه. من الأشياء كذلك يا عباد الله، التي يسأل عنها بالاختصاص يوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. من الأشياء الأعراض والخزل، أرمت كلمة الأعراض، هتك الأعراض تسأل عنها يوم القيامة. فقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه، من كانت له مظلمة لأخيه من عرض أو شيء، فليتحلل منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، قبل أن يكون أن لا يكون دينار ولا درهم، لأن العمل هناك الحسنات والسيئات. أنت مغبون، مغبون يا عبد الله، تجني الحسنات باللتي واللتية، وهل تقبل منك أو لا تقبل؟ والحسنات إنما تجنى بصعوبة ما الله بها عليم، وأنت تنفقها بالسهل عندما تتكلم في أعراض الناس، أو تهلك أو تهدف أعراض الناس، أو تنمم فيهم، أو تغتابهم، أو تشتمهم، أو تسبهم، أو تظلمهم. إلى أين النجاة يا عبد الله؟ قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، واسمع، اسمع إلى كلام نبيك صلى الله عليه وسلم، اسمع، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. نعم، قال: فإن كان له من عمل صالح أخذ بمقدار مظلمته، وإن لم يكن له حسنات، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه أو حملها. لا إله إلا الله. وهذا ثم يؤيده قول رسولنا صلى الله عليه وسلم في حديث المفلس: من المفلس من أمتي؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. إنما فسروها بالمعنى اللغوي: من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أمتي من أتى بصلاة وصيام وزكاة، أعمال بر، وقد سبها وشتمها وأخذ مال هذا وغصب هذا وضرب هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه، فطرح في النار، فطرح في النار. ولذلك يوم القيامة تجد أعمالا لم تعملها، ما السبب يا الله؟ من أين هذه الأعمال وأنا لم أعملها؟ هذه ممن اقتص منك، فإن ليس لك حسنات. وسيأتينا من رحمة الله جل وعلا بعباده المؤمنين. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عباد الله، الاختصاص يوم القيامة، الاختصاص أيضا يكون للمدين. من أخذ أموال الناس ولم يردها في الدنيا فإنه يوم القيامة تؤخذ من حسناته. لا الله، تأكل أموال الناس، ها؟ وش أمضي ليه؟ وش رب البحر؟ وتلعيه هو؟ لا إله إلا الله، ما أجرأنا على الله الذي لا رب سواه، ما أجرأنا على الله. شيخ خشبي وهو عازم على قضائه سهل الله له. ومن أخذ دينا وهو عازم على أن يأكل صاحبه فإن الله يقتص منه يوم القيامة. انتبه، أما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع أن يصلي على صاحب الدين؟ النبي عليه الصلاة والسلام جيء بصحابي فقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يصلي صلى الله عليه وسلم، فقال أحد الصحابة: يا رسول الله إن عليه دين. قال: صلوا على صاحبكم. وامتنع عن الصلاة وقال: صلوا على صاحبكم. فقام أحد الصحابة وقال: يا رسول الله صل عليه وعلي دينه. صل عليه، شوف رحمة الصحابة، احنا كنطول عليهم. صل عليه وعلي دينه، عرفوا شحال عنده؟ ستستغربون كم دينه. ديناران. ماذا؟ ملغين. ها؟ الخائمة طويلة كم عندهم؟ ديناران. صلوا على صاحبكم. قال: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقابل الشخص من الغد الذي تكفل بدين الميت. فقال: يا رجل أسددت الدين؟ قال: لا زلت أو ليس نحن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هما جمرتان، إنهما جمرتان، جمرتان ويعلق الميت بدينه. إن لله من شمس أنزل والسبب. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن من مات وعليه دينار أو درهم، من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته. ليس تما، ليس تما دينار ودرهم، تما ما كانش دينار ودرهم، كان حسنات والسيئات قضي من حسناته. ونختم بالفضل المؤمنين الذين بعد نجاتهم من عذاب النار. انتبه، مش يقبل كما كنقول احنا بجوز القنطار، سيدخلون الجنة إلا أن بقي بين الناس فيما بينهم قضاء. شي واحد كيتسال الاخر، اسمعوا اسمعوا الرحمة ديال الله سبحانه وتعالى. بعد نجاتهم من النار حبسوا على قنطرة ما بين الجنة والنار. كيف حبسوا؟ على قنطرة ما بين الجنة والنار. فيقول الله جل وعلا عندما يريد أصحاب الحق حقه، وقلنا لا يظلم الله سبحانه وتعالى أحد ولا يظلم شيء هناك، فإذا لابد من القصاص، وإن كنت داخلا إلى الجنة لا بد أن تقتل. وانتبه، فيأتي الله سبحانه وتعالى إلى العبد الذي عليه دين أو عليه مسألة، فيقول الله سبحانه وتعالى لصاحب الدين، يقول: ارفع بصرك. فيرفع بصره فيرى أشياء من النعيم ما الله به عليم. فقال صاحب الدين: يا رب لمن هذا؟ قال: لمن أدى ثمنه، لمن أدى ثمنه. قال: وما ثمنه يا رب العالمين؟ قال: ثمنه إن عفوت عنه. لا إله إلا الله ما أرحمك. ثمنه إن عفوت عن أخيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يصلح ذات البين يوم القيامة فأصلحوا ذات بينكم. إن الله يصلح ذات البين يوم القيامة فأصلحوا ذات بينكم. جعل الله يقول الذين يسمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اجعلنا ممن يصلحون ذات البين هنا لتصلح ذات بيننا يوم القيامة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. الراحمين يا رب العالمين. هذا وصلوا على خيرة خلق الله كما أمركم ذلك الله. يقول عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب أجمعين. جلالة الملك محمد السادس ومنصور ونصر المؤزرة، اللهم كن له عونا ونصيرا. اللهم احفظه في ولي عهده مولاي حسن وفي سائر أسرته الشريفة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم تجاوز عنا واعف عنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اقض عنا الدين، اللهم اقض عنا الدين، اللهم اقض عنا الدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.